أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة الجديدة من كلمة سواء على قناتكم صفا. بالأمس كنا قد أنهينا الحلقة، كنا نتحدث عن الإمامة، تعريفها والأدلة عليها، ومن لم يؤمن بها ما موقفه تجاه إخواننا الشيعة وعند إخواننا الشيعة. انتهينا في نهاية الحلقة باتصال من الشيخ صالح العزمي من الكويت، وسأل سؤالين. أولهما رواية الشيخ شهيد البغدادي مدير مركز النجف من بغداد، الذي رواها أنه ما بعث الله من نبي وما استخلفه من خليفة، هي في البخاري. فالشيخ صالح يسأل، يقول للشيخ شهيد: هل تؤمن بهذه الرواية أو تؤمن بصحتها؟ ده سؤال. السؤال الآخر للشيخ شهيد أيضا: هل هذه النبوة هي كونية أم شرعية؟ يعني هذه النبوة أو الاستخلاف، لكي نكون منصفين. أيضا انتهينا في الحلقة الماضية أيضا بالأمس من سؤال للأخ أحمد من المغرب، سأل أن الإمامة إذا كانت مثل النبوة فكيف يتنازل عنها علي لأمور سياسية، كما ذكر سماحة الشيخ حسين غبريس من لبنان أول أمس، وقد كررت عليه السؤال وكرر الإجابة. هذا سؤال لأخونا أحمد من المغرب. أعزائي المشاهدين، أرحب باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة بالشيخ عدنان بن محمد العرعور، المشرف العام على جمع السنة النبوية. أهلا بك شيخ عدنان. أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا. لالتزامنا بالحيدة كقناة، وأنا شخصيا كمقدم لهذه الحلقات، نريد منكم، يعني هو المفروض أن ألخص ما دار في الحلقات للربط وظيفتي، لكن حتى لا نتهم أننا لا غير محايدين، تفضل شيخ عدنان وقل لنا ما دار بحلقة الأمس وما أسفرت عنه الحلقة، تلخيصا للسادة المشاهدين الكرام قبل أن نبدأ في حلقة اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله أجمعين. أما بعد، نقطة البحث أننا حتى يفهم أهل السنة والإخوان الشيعة نريد دليلا على أن الله أوصى بالخلافة والولاية لعلي ولذريته من أبناء الحسين، ليس من أبناء الحسن، ليس من أبناء محمد ابن الحنفية، ليس من أبناء الحسين من الزوج العربية، ليس من أبناء الحسين من الزوج العربية الثاني، من أبناء الحسين من الزوج الفارسية إلى يومنا هذا. نريد دليل على ذلك. ثم الدليل الثاني أن من لم يؤمن بهؤلاء الأمة فهو كافر زنديق، لا يقبل منه إيمان. لاحظ، المسألة خطيرة جدا، المسألة كبيرة جدا، أن من لم يؤمن بواحد منهم، لو واحد منهم، كان كمن كفر بالله، كمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي امرأة في غابة من غابات أفريقيا، أي امرأة في جبال هملايا، هي مسلمة مؤمنة، لا تحفظ عدد هؤلاء ولا تؤمن بهم ولا تؤمن بالمهدي، فهي كافرة زنديقة مخلدة في النار، ولا يعذرها جهلها. هكذا يقول أئمتهم، والنصوص أمامي قرأتها، لا حاجة لإعادتها. بل يقولون لا، اسمع يا أخي هذا النص الخطير. يقول، قال الخميني، ثم علق الخميني على هذه الرواية إنه هي عن الولاية، ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص غفران الذنوب، أن الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات، يختص، يعني حتى القرآن حرف لأجل هذه البلية، يختص بشيعة أهل البيت، و يحرم عنه ويحرم عنه الآخرون. الناس الآخرون يعني احنا لسنا من المغفور لهم. لأن الإيمان، اسمعوا يا أحبابي الشيعة اسمعوا، يقول لأن الإيمان لا يحصل إلا بولاية علي. لك هل هذا قاله الله في كتابه؟ هل أنزله على رسوله؟ لا يحصل الإيمان إلا بولاية علي. نعم. هذه مصيبة كبيرة. إذن الأستاذ الفاضل الشيخ اللي تكرم المكرم الشهيد اشترطنا عليه ثلاثة أمور: أن يكون هناك مصداقية، ألا يخرج عن الموضوع، ألا يلقي بالشبه. وجزاه الله هداية لي وله أنه وافق على هذا الأمر. ثم رأينا أثناء كلامه، يعني هذه طبيعة نحن تعودناها منهم، يريد أن يدخل في الطعن بخالد بن الوليد. طيب إذا طعن بخالد وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد، فإذا طعن به ضيع وقتي لأني سأجيب عن الشبهة. وضاع الموضوع الأصلي. أيوة، وضاع. هم يريدون أن يضيعوا الموضوع الأصلي. وهم بصراحة يتهمون الصحابة بأبشع التهام. والله ما اتهمهم بها اليهود ولا النصارى. سنأتي على ذكرها. أيوة. قاتل قليل. لكن ماذا تريد منه؟ أيوة. أريد منه ألا منه ومن غيره ألا يخرج عن الموضوع، وأن يكون هناك مصداقية. يعني حولها لخطبة جمعة وبدأ يقول للناس حدنان لا يجيب، وكل شيعي وسني يعلم أننا منذ 10 أيام ونحن نناشد الحوزات العلمية والحسينيات والمراكز والمدارس والشيوخ، نناشدكم الله، نناشدكم حب أهل البيت، إن أعطونا دليل حتى إما أننا نسلم معكم ونخرج من كفرنا الذي نعيش فيه، وإما أن تهتدوا إلى الحق والصواب. 10 أيام ما عندكم عالم. ثم آخر شيء تمخض الجبل فإذا به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا نحن قلنا أمر. نعم. وأتحداهم أن كل دليل جاءوا به على ولاية علي التي يلزم منها يلزم تكفيرنا وقتلنا فيما بعد، سنأتي في الحلقات القادمة، كله هو حجة لنا عليهم. طيب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن عرب. قال تعالى: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني أطيعوا أولي الأمر. ما قال يا أستاذ محمد ويا شيعة الكرام، ما قال وولوا آل محمد، حتى ما قال وولوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا أولي الأمر منكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تولى عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة. زبيبة. نعم. إذن والحديث عن عرباض بن ساري قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قالوا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم، رواية مسلم هي رواية الترمذي، وإن تأمر عليكم عبد. يا سبحان الله، بيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر لاستقرار الأمة ولأمنها. فهم الآن وأولي الأمر منكم. هذا وجه. إذا ما قال ولوا أولي الأمر منكم. طب خلاص القول، احنا لحظة في حاجة مهمة. قال وأولي الأمر منكم. جميل، لما لم يولي الله علينا علي؟ يعني الله عز وجل كانت الخلافة بيده، لما ولى أبا بكر وولى علي؟ فالله ولى، تولوا رغما عن رب العزة. والله أنا كاتب هذا السؤال. أيوة. فإذا قال بتطيعوا اللي بولي عليكم، طبعا منكم خال، يعني من المسلمين. نعم. فنحن رأينا أنه تولى علينا أبو بكر فأطعنا، تولى علينا عمر فأطعنا، لاحظ الاستقامة، تولى علينا عثمان فأطعنا، تولى علينا علي فأطعنا ونطيعه، والحسين، أيوة، والحسن والحسين كله، والحسن. أي مسلم يتولى علينا، أي مسلم يتولى علينا ولا يأتي بكفر بواح وجب علينا طاعته والامتثال لما دام لم يكن معصية. لكن في نقطة أريد أؤكد عليها يا أستاذ، وأنا أشك بفهمك، وهذا يعني لا يليق أني لا لا أنا أريد أن أفهم. أنا ماذا أنت كيف تقول قال؟ أنا قرأت عليه نصوص أن النبوة أن الولاية فوق النبوة، وأنا ماني مصدق أنه قال نعم. إن شاء الله نحن ننتظر اتصال الشيخ شهيد يعني. نعم. يقول نعم، هذا كفر. يعني مقام علي أعظم من مقام إبراهيم وموسى وعيسى، وأعظم من مقام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لك صراحة، إذا قال نعم فهو صادق. لما؟ لأن دينهم ينص على ذلك. ففي عندي نصوص، وبشرك أبشرون الآن صارت عندي مكتبة الحمد لله. يعني حتى أنا كنت ضعيف في ذلك. طب نأخذ أخونا أحمد من سوريا، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الله يسلم. أوجز، أنا أوصي كل الإخوان لا يسألوني أحبك في الله، ولكن من أجل الوقت، لأن الوقت قصير جدا. تفضلوا. لا، وفي ناس بتصل بتكرهك، فيعني لا أحبك في الله ولا بكرهك. اللي يكرهني يقول، أما ذاك لا. تفضل تفضل أخا. إذا سمحت أن بتقول ما في حديث عن الرسول عن الله بالولاية يوم أخفض صوت التلفاز يا أخ أحمد عشان نسمعك كويس. كتاب قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم أستاذ أحمد، يعني هل لديك تفسير لهذه الآية؟ سوق لنا التفسير أو فهمك لهذه الآية. تفضل. عندي تفسير عن المفسرين. نعم. يعني يا ريت حضرتك تغلق صوت اغلق صوت التلفزيون استاذ احمد بعد اذنك، اغلق صوت التلفاز واسمعنا من التليفون فقط، يعني معلش، يعني اغلق حتى يصل الي صوتك واضحا. ايوه. وطي التلفزيون. عندي الحنفي ان اصول الاسلام ثلاثه. تفضل. لا تنفع واحد دون صاحبتها. الصلاه والزكاه والموالاه. تفسير الآية، حضرتك ذكرت الآية، قل لنا فهمك وتفسيرك لها حتى السادة المشاهدين يفهموا. تفضل. قال وهذا مأخوذ من قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من الذي قال يا أخ أحمد؟ من الذي قال؟ من الذي قال هذا وفي أي الكتب؟ يأتون الزكاة وهم راكعون. دعني ما. نعم. يا أخ أنس، أنس؟ أحمد أستاذ أحمد. يا أخ أحمد. مالك عن ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: من يقترف حسنة فنزد له منها. قال هي المودة لآل محمد. اسمع يا حلبي، اسمع اسمع يا أستاذ أحمد. أحمد يا أستاذ أحمد، أسألك سؤال تجيبني عليه، هذا فهمك أم فهم الإمام علي؟ ارفع صوتك يا أخي. ماذا تقول؟ أقول هذا فهمك أم فهم الإمام علي أن الولاية هي الركن الأول من الأركان الثلاثة؟ يا شيخ، يا عين الشيخ، القرآن لا يفسر لا من رأيي ولا من رأيك، يا عين الشيخ، بل من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايوه، هات تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، قال عن ابن عباس رضي الله عنه: ومن يقترف حسنة نجد له منها، قال هي المودة لآل محمد. وعن عمار بن ياسر قال: وقف لعلي بن ابي طالب سائل وهو راكع في صلاة التطوع، فنزع خاتمه واعطاه السائل، فاتى رسول الله فعلمه ذلك، فنزل على النبي قوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. طيب خلاص علم. الآن سؤالي، أنت فهمت من هذه الآية أن الولاية الركن الثالث أو الأول في الإسلام مع الثلاثة؟ هذا فهمك أم فهم علي رضي الله عنه؟ هذا فهمك. يا هذا قول رسول الله أنها في حق علي. الله يهديك. أين في قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول بيقول حبوا آل البيت، يقول حب البيت، طبعا كل أحاديث هذه ليعلم الناس أنها كلها ضعيفة أو موضوعة مكذوبة، لكني أنا أمشي معه مسايرة. الآن انتبه، أين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حب آل البيت ذوي القربة إلا المودة في القربة؟ الآن يقول حب آل البيت، أنت تقول إنه آل البيت الولاية لعلي الركن الثالث، مين فهم هذا الفهم؟ هناك حب، أنت بتحب زوجتك لكن تحب أمك وأبوك، لكن ليش هو من أركان الإسلام؟ فالآن بيقول الرسول بيوصينا الله ورسوله بيحب آل البيت، لكن وين قال الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم إنه هم الركن الثاني الثالث الخامس من الإسلام؟ تفضل. شكرا أخ أحمد، وننتظر اتصالاتك يوميا ونسعد بها. تفضل يا شيخ عدنان. يعني طب احنا حول يعني هذه الآية يعني حتى بعد حضرتك، لا أنا أسألك يعني إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا، يعني ما هو الدليل لإخواننا الشيعة بعد إذن حضرتك؟ أنا أسأل نيابة بلساني وأنا نيابة يعني الركوع هنا في الآية كان ركوع خشوع وهيئة أم ركوع فعلي في الصلاة؟ وأن علي بن أبي طالب شيخ عدنان كان رضي الله عنه وأرضاه حتى يعني عند نزول هذه الآية لم تكن تجب عليه الصلاة، وموجود نصوص أن علي ومحمد الاثنين على لسان الكافي لم تكن عليهم صلاة. يعني كيف فسرت أو أولت إلى هذا الحد يعني؟ أما معنى الآية لكني ما تعرضت لها، أريد أن أتنزل مع الخصم في المحاورة. لكن يا أخي معنى الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الواو حالية وهم راكعون جملة حالية، أي أنهم يؤمنون ويزكون ويصلون وهم خاشعون خاضعون. وهؤلاء لو رجعوا إلى لسان العرب أو أي قاموس بين أيديهم لوجدوا أن أصل ركع خضع، ولذلك يسموا الشيوخ الركع. لا يقصدون بها عندما ندعو اللهم كذا بحق إلى غيري الشيوخ الركع أرحم الشيوخ الركع، مقصود بذلك الذين انحنت أظهرهم فصاروا كأنهم راكعين خاضعين، فإذا يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة وهم خشوع وهم على خشية وخضوع لله عز وجل. فاللغة تقول أن سجد وركع، سجد وركع أصلها في الخضوع، يقول الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض، فالقلم يسجد سجودا يخضوع، ليس هو له سبع سجود تسبيح. أيوة تسبيح. نعم. فهو ذو والجبال تسجد وتسبح، لكن هذا التسبيح هذا هو بمعنى الخضوع لسنة الله عز وجل. حتى الكافر يخضع لله يسجد لله، لكن سجود كوني، شو يعني الموت الحياة الطول العرض الغنى المرض الشفاء، خضوع لله عز وجل. هذه معنى الآية. لكن لاحظ نحن نسلم معهم شو أن عليا رضي الله عنه تصدق وهو راكع، نسلم ويقول إنما وليكم، يعني ما معنى هنا وليكم؟ يعني هنفسر خليفتكم، ها؟ يقول إنما خليفتكم رغم أن فيها خلاف، يعني الولاية مختلفة. هي إما بمعنى وليكم المحب الناصر الولاء بمعنى النصرة، وإما بمعنى الخلافة بتولى عليكم. فهم يفسرون معنى الولاية، نحن نفسر بمعناهم. طب في آية فالنار مولاه. يا سيدي آيات كثيرة جدا. يعني لها معنى آخر. طبعا. يبقى كيف تخصص هذه الآية لهذه الجزئية؟ يا سيدي أنا خصصت بعلي، أنا قلت تخصيص بعلي. لا ما عشان نفهم بس. يعني افرض أنها مخصصة بعلي. أولا جاءت بضمير الجمع. يا أيها الذين آمنوا، بأول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إذن الآية هي سورة الجمع. بعدين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ما قال والذي آمن، معنى ذلك ما آمن إلا علي. يا أخي أنا أريد مسألة، هي نزلت في علي، لكن هل يلزم منها أن الولاية في علي وأولاده إلى أبد الدهر ومن لم يؤمن بذلك فهو كافر زنديق حلال الدم. لكن أريد الأخ اللي سأل تتمة الآية لو كان باقي معنا على الخط لسألنا شو تتمة الآية ومن يتولى الله. لو كانت الولاية هنا بمعنى الخلافة يعني من يكون خليفة على الله لاحظ يكون خليفة على الله ومن يتولى الله بمعناهم ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله يخبرنا يا أخ أحمد أن اللي مع حزب الله بدهم يغلبوا. مين غلب؟ أبو بكر أو علي؟ هذا هب أن هناك كان صراع لاعب. الله بيقول لك آخر الآية اللي أنا بغلبه هو معه الحق وهو حزب الله. فغلب في المرة الأولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن نحن نقول لم يكن هناك مغالبة بين أبي بكر وبين علي وإنما كان في تعاون. لكن أنا أسألك سؤال يا أحمد ويا غيره، أيهما أولى يا أستاذ محمد؟ أجيبوا بضمائركم أيها الشيعة الكرام. بالنسبة للمسلمين، خلافة داود أهم لنا أم خلافة علي للمسلمين؟ الآن أيهم تهمهم، خلافة علي والاثني عشرة أم خلافة داود؟ خلافة علي. علي ألف مرة. ما لنا علاقة بخلافة داود، يعني ما لنا علاقة إلا بالإيمان. عايز تقولي بس. قال تعالى يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما لم يقل الله عز وجل يا علي إنا جعلناك وذريتك خليفة في الأرض وتنتهي القضية؟ يا ترى يذكرنا الله عز وجل بخلافة داود التي مضت وانتهت وليس لنا بها علاقة إلا الإيمان بداود عليه الصلاة والسلام ويذكرها في كتابه؟ أعجز الله بك يا شيعة فتحوا عقولكم حتى تكفروا نجم. أعجز الله أن يقول يا علي إنا جعلناك خليفة الأرض؟ لذلك لذلك لما ما وجد الشيعة دليلا واحدا في القرآن الكريم، لا أقول من عشرة أيام ولا من عشر سنين ولا من 1340 سنة، لما جاءهم العقلاء من الشيعة قالوا أعطونا دليل على هذا، أنتم كفرتم الناس وكفرتم أبا بكر وكفرتم عمر وكفرتم عثمان وأهل السنة وسفكتم الدم، أعطونا دليل. قالوا لهم القرآن حرفه أبو بكر وعمر. السلام عليكم. عشان تنتهي القضية. أحسن. أعزائي المشاهدين، عندنا رواية أعطاني إياها الشيخ عدنان لقراها عليكم. أن الأخ أحمد من سوريا قال أن الإمام علي رضي الله عنه أرضاه تبرع بالخاتم. هناك رواية تقول فقد روى الكليني في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 288. الكليني في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 288 روى بإسنادها عن عبد الله عليه السلام في قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال كان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع عليه حلة قيمتها 1000 دينار، فجاء سائل فقال السلام عليك يا ولي الله يا ما يا ولي الله وولي ومن أولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين، فطرح الحلة إليه وأومأ بيديه أن احملها، فأنزل الله عز وجل الآية وتبعه أولاده بها. وأما معارضته لما هو أقوى منها فلتناقضها مع ما قرره الكليني من أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام لا تجب عليهما زكاة، وروى في ذلك بسنده عن أبي بصير عن عبد الله عليه السلام قلت له أما على الإمام زكاة؟ فقال أحلت يا أبا محمد، أي سألت عن أمر مستحيل في حق الإمام، أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ جائز له ذلك من الله، إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله. أصول الكافي الجزء الأول صفحة 409. ويعلق الكليني على ذلك فيقول ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وسلم والولي زكاة. يعني ده عكس ما قاله الأخ أحمد في فهمي وتفسيري، قال تبرع بخاتم وهنا الكليني في الكافي يقول أنها حلة. يا أخي تبرع بقنطار من الذهب قنطار من الذهب وهب هب الرواية الصحيحة. من أين هذه التركيبات التي عطلت فيها نصوص القرآن؟ يعني في قاعدة شرعية تقول اللفظ بعموم الحكم بعموم اللفظ. نعم نأخذ أبو علي من العراق. تفضل أخ أبو علي من العراق. تفضل أخفض صوت التلفاز من فضلك، يعني على السادة مشاهدينا الكرام عند الاتصال خفض صوت التلفاز. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم سيد محمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أستاذ محمد. نعم. عندي دليل في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة هم راكعون. من يتوله الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. وقد نزلت هذه الآية في يبدو ان هناك مشكله في يبدو ان هناك مشكله في الصوت. تابع الاتصال بنا مره اخرى اخ علي. وهذه الايه قد طرحها الزميل احمد من سوريا ونحن نتناقش فيها وحولها منذ بدء الحلقه. حاول الاتصال بنا مره اخرى. تفضل اش حدنا جهزوا هذا جواب هذا السؤال. هذه الايه التي تحتجون بها والذي انا فرحان جدا صراحه. ليش فرحان؟ لأنه ظهر الحق. يعني الشيعة الآن العقلاء الشباب الآن ينصتون يقولون وين أئمتنا وشيوخنا؟ ما عندكم دليل أنه علي خليفة؟ يعني لاحظ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا ذكرنا كلمة زين يا سيدي. لا أنا عندي تعليق شعنا. يعني داود وهي ديانة اكتملت بالإسلام. نعم. فذكر المولى هذا يعني ألم يذكره في في في في خاتم رسالاتي وفي خاتم ديانتي؟ يعني ذكر أمرا قد انتهى ولا يذكر أمرا يجب هو وسيظل إلى يوم الدين. طيب ذكر الله موسى في القرآن 153 مرة وذكر إبراهيم، هذه أقولها كذلك للنصارى وللمسيحيين. طب ما نشجع عشان يقولوا عشان يقولوا مش نبي على مين ديننا. لا انه شوف ديننا منفتح. ديننا دين دعوه الى السلام. يعني ذكر موسى 153 مره، ما معنى ذلك؟ معناها تعالوا الى كلمه سواء. وذكر الله ابراهيم 69 مره وذكر يعقوب 59 مره وذكر عيسى 36 مرة وذكر مريم 34 مرة. أيا ترى ما كان يمكن ولو علي مرة؟ يعني مجموع ما ذكره الله بأسماء الأنبياء حول 4. هم بيعتمدوا على إيه في هذه الأدلة يا شيخ؟ يعني عايز أفهم أنا كمان يا سيدي. أساس المسألة من الخبيث عبد الله بن سبأ. نعم عايزين نفهم بقى الكلام. تفضل. أنا أريد أن أقول وهذا من كتبهم. نعم. في أحدهم كان اهتدى الرجل اهتدى وألف كتاب لله ثم للتاريخ هذا الرجل وذكر وبصراحة ما كنا نعلم أن هذه النصوص عنده. ذكروا هم هنا أن عبد الله بن سبأ يهودي ادعى الإسلام ثم حب آل البيت ثم ادعى الولاية لعلي والألوهية لعلي وسب الشيخين. فلما سب الشيخين أبا بكر عمر استدعاه حسب رواياتهم علي. قال له الناس لما سب من أمرك بذلك؟ قال أمرني علي. علي يكذب على الإمام وهو الإمام علي. فاستدعاه علي وقال أمره، قالوا أنا أمرتك بذلك؟ فقاتله علي حسب رواياتهم هو الصواب. وعندنا في يعني عايز افهم بس يعني عبد الله بن سبأ اليهودي ده اراد ان يحدث فتنه في الامه حقدا على الاسلام. فشق صفه. نحن نقول ادلتنا طبعا انا مثل ما بيقول واحد مخبي ذخيرته لكن انت بتضطر اني اطلع. تفضل. ايها الكرام وايها الاحباب الان علي جهز نفسك كلكم واتحدى حوزة أو عالم شيعي أن يجيب عن هذا السؤال. هل علي بايع أبا بكر؟ لاحظ ما أقول تقية أو غير تقية. هل بايع علي أبا بكر اجتهادا أو وحيا؟ سقط المذهب برمته. عايز تقول إيه؟ مش فاهم. آه فهمني. الفهم خلق في مصر. وبالمناسبة بدي أقطع حديثي، كثير من الرسائل وصلتني من الأحباب المصريين ويقولوا لي لا تحزن لما الأستاذ محمود الشيعي أساء إلي وشتمني وسبني وكذا، وظننوا أني أحمل بمصر بنفسي على مصر. والله العظيم اللي بيكره مصر ودين مصر منافق. اللي بيكره مصر ودين مصر، مصر كلها تحب أهل البيت. لحظة، غير كذا يعني اللي بيكره مصر. ثم لم يذكر في القرآن مثل ما ذكرت مصر باللفظ. تعرف هذا طبعا، ادخلوا مصر إن شاء الله أمين إلى غيره، اهبطوا مصر. ما هي مقصود بها المصر والمصر؟ لا يعني لا في تفسيرين يعني. نعم. لا احنا بقى نتحايز كمصريين للتفسير الآخر. نعم. طيب. لكن لا، هذا الأمر المصريون معروفون، ليس في نفسي أبدا. وبعدين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال اجعلني على خزائن الأرض. أي نعم، طبعا الآيات معروفة. لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني مصر أكبر من أن تكون قلتين أكبر، فلا تحمل خبثا. يعني أفهم بقى، فهمني بقى عشان أفهم. نرجع لي، إحنا كنا نتكلم عن عبد الله بن سبأ آخر ولا آخر شيء إيش كنا نتكلم؟ كنا نتكلم عن بيعة علي، يعني هل بيعة أحسن تفضل. هل أول سؤال حتى لا يقولوا غدرت بهم وفاجأتهم بالسؤال، روحوا اجمعوا أمركم وجهزوا كتبكم وأفكاركم وأجيبوا. علي لما بايع أبا بكر، وكذلك سنقول نفس السؤال لعمر وعثمان. أيوة. عندما كان يبايعهم، وعلى مذهبكم تقية غير تقية لا يهمني هذا، كان يبايعه وحيا من الله أم اجتهادا من نفسه؟ سقط المذهب يا سيدي. نعم. يعني لا، عايز تقول يا شيخ عدنان انا فهمت بقى كده. هات لشو يعني الان اذا حذرت لك مني هديه. يعني انت عايز تقول لو وحيا من الله، خد بالك، ايوه، فالامر صحيح. أيوة. ولو كان اجتهادا من نفسه فهو فعل الصحيح ايضا، او سقطت العصمه. نعم، سقطت العصمه، معناها ما في تكليف الهي. الحمد لله ما طلعتش غبي يعني. لا لا لا، الحمد لله. شوف يا حبيبي، اعيد يا اخوان، المعروف المتفق عليه، تعالوا للمتفق عليه بيننا وبين الأحباب الشيعة، تعالوا للمتفق عليه. متفق عليه أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان. المختلف فيه ما نجي، المختلف فيه أن أبا بكر اغتصب، المختلف فيه أن عمر اغتصب، أن أبا بكر أن عليا بايع تقية. الآن دعنا من الاختلاف كما تريدون. أنا أقول بمذهبكم، أبو بكر اغتصب وعلي بايع تقية، لكن لما بايع تقية هو اجتهد أن يبايع أم جاءه الوحي؟ فإن كان الوحي قد جاء اللهم لك الحمد، فعلي معصوم فبايع من أمره الله أن يبايعه. وإن كان علي قد اجتهد، معناها ليست المسألة تكليفية، يعني لم يكلفه الله عز وجل بها. والمغربي الذكي، المغربي الذكي أستاذ أحمد امبارح، أستاذ أحمد قال كلمة طيبة. هم يقولون أن الولاية كالنبوة، فيقول هل يمكن أن يتنازل عن النبوة لأمور سياسية؟ لأمور سياسية إذا كانت بهذه الأهمية. معنا أحمد من العراق، تفضل أخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أطلب من الإخوان يجيبوا لنا ماء. ماء دافئ. نعم، تفضل أستاذ أحمد. ويجيبوا لنا شيء دافئ. أستاذ محمد، لا تأخروا. نعم، أنا معك. أرجو أن يسمعني الشيخ العرور. نعم. وإخواننا السنة طبعاً. تفضل. تفضل. العموم. كلنا أذان مصغير. عندي بعض الآيات. والأحاديث المسندة من علماء السنة. أولا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. آية آل عمران. نعم، نحفظها. تفضل. معروفة. الآية 100 من آل عمران. نعم. نعم. أخرج جمع من العلماء والمفسرين منهم عالم الأحناف الحافظ القندوزي ومحمد الصبان المصري، وعالم الشافعية ابن حجر الهيثمي هذا المعنى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب يده في يد علي وقال: تمسكوا بهذا فهذا هو الحبل المتين. وقرأ الآية. نعم. ينابيع المودة صفحة 118 إلى 119. نعم. الصواعق المحرقة صفحة 93 طبعة مصر. نعم. وإسعاف الراغبين ونور الأبصار. نعم. هذه أولا. ثانيا. ثانيا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. أخرج العلامة الشوكاني الحافظ محمد بن علي بسنده عن بريدة. قال أخرج ابن المغازلي الشافعي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم. وهذه الكتب المناقب لابن المغازلي صفحة 242. نعم. عندك أدلة أخرى أخرج نحو من ذات. تفضل. عندك أدلة أخرى من المفسرين. ابن حجر العسقلاني الشافعي في لسان الميزان جزء الأول الصفحة 51 إلى 57. الخطيب الخوارزمي الحنفي في مناقب علي بن أبي طالب صفحة 253. نعم. الحافظ الشافعي محب الدين الطبري في ذخائر العقبة صفحة 71 طبعة القاهرة. نعم. والرياض. نعم. النظرة الجزء الثاني في 177 طبعة مصر. طب أستاذ أحمد يعني والأصبهاني في كتاب أخبار أصبهان أستاذ أحمد صفحة 342 طبعا. نعم أستاذ أحمد تسمعني يعني نكتفي بالآيتين دول أو الدليلين دول اليوم وتتابع معنا باقي الأدلة؟ أسأل عنها. أسأل. نعم أستاذ أحمد يعني أسألك الشيخ عدنان ليس مقاطعة لك يعني لك كل الوقت بعزيز الشيخ عدنان عشان تفتكر إحنا بنقاطعة يعني هناك 20 آية نحفظها نحن تدل على الإمام يعني لو تحب أسقهم لك أنا أقولهم لك وأقوى مما ذكرت يعني لكن هنكتفي بالآيتين دول اللي هم واعتصموا وفإن مات أو قتل وتحاول الشيخ عدنان حول مفاهمك وحول فهمك حتى نوصل رسالة السادة المشاهدين ممكن يا أستاذ أحمد؟ تفضل أستاذ محمد. نعم. أنا أريد أقول للشيخ العرور هو كم مرة يكرر يقول وأنت منهم تقول لماذا لم يذكر اسم علي في القرآن؟ لأنه في ذلك الوقت وفي قريش إذا ذكر اسم علي وأهل البيت في القرآن تكون فتنة ويرتد قريش عن الدين. لأنهم يقولون إن محمد صلى الله عليه وآله أخذ النبوة والولاية إلى أهل بيته. نعم. طيب خلاص يبقى تسمع بقى شيخ عدنان يعني تسمع شيخ عدنان تفضل تسمع شيخ عدنان. السؤال الاول طبعا انا اريد اجيبكم هذه الروايات بسرعه شيخ عدنان. أيوة. هذه الروايات التي كذبها على الشوكاني وعلى غيره ولفقها وهو ان ابرأ لهذا من هذا الضلال كله لكن في منها حقائق حتى لا نكذب كذلك ياتون بها من كتب اهل السنه الموضوعه يعني شوكاني له كتاب اسمه الفوائد الفوائد له جمع فيها في الأحاديث الموضوعة جاب يعني تقصد أنا فهمت أنا فهمت أيوه. أنا فهمت أستاذ المشاهدين تقصد أن الشوكاني له هذا الكلام في كتاب له لكن لكي يقول أنها ضعيفة ومكذوبة شكرا شكرا أيوه. هم استشهدوا بها أيوه. على اعتبار أنها أيوه. يعني لكن أنا لي سؤال معه هو معنى الخط معنى أخ أحمد مشكلة انقطع الاتصال به تفضل انا اريد اساله سؤال حبذا لو عيد الاتصال اذا كان علي حبل الله فالقران ماذا يكون بعد الفاصل بقى نستمع اعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود ونتواصل مع حضراتكم وكلمه سواء نصل اليها جميعا حتى نكون امه واحده وخير امه اخرجت للناس ابقوا معنا عدنا أعزائي المشاهدين وهذه المتابعة وكلمة سواء. وقبل الفاصل كان هناك سؤال للشيخ عدنان ردا على الأخ أحمد من سوريا أو من العراق أيا كان، لأنه تقال أماكن غير صحيحة لدواعي أمنية. قال إذا كان علي حبل الله المتين فالقرآن ماذا يسمى؟ تفضل شيخنا. هذه واحدة. صوروا يا إخوان، الله عز وجل يقول في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا. كيف حرفوا كتاب الله؟ شوف، حتى حرفوا معنا. وأخبروا هؤلاء المساكين الشيعة الطيبين الذين لا علم لهم، قالوا لن حبل الله هو علي، فتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا كتاب الله الذي هو معنى حبل الله عز وجل. لاحظوا هذا التحريف العجيب. لك أين عقولكم يا شيعة يا شباب؟ نحن نقول كتاب الله هو حبل الله، وخيوطه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هم الذين قاموا بحبل الله، هم الذين لولا حبل الله عز وجل لما كانوا ولما ذكروا. أما قوله يعني طبعا كذب فيما نقله كذبا لا تحمله الجبال، وروى من كتبهم ونسبه إلى كتبنا، وأدلكم على كذب وحده. قال روى الشافعي في لسان الميزان. الشافعي ما عنده كتاب اسمه لسان الميزان، وإنما لسان الميزان هو للحافظ العسقلاني ابن حجر المصري، افرح المصري. نعم. وهو أمير الحديث. نعم. هو أمير المؤمنين في الحديث. أفإن مات أو قتل، أفإن مات أو قتل، أتعلمون ماذا يقصدون؟ أنا أنبه أهل السنة وأنبه كذلك الطيبين الطاهرين النقيين من الشيعة. يريدون أن يقولوا أن الصحابة ارتدوا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ونحن نقول يا مساكين، هذا إخبار من الله أو تحذير؟ فإن كان إخبارا دعنا من رواه ورواه، إن كان هذا إخبار من الله إنه أخبرنا إنه بدون يرتد الصحابة، إذا لماذا أعد الله لهم جنات؟ لماذا أعد قتل أبو بكر المرتدين؟ لاحظوا أيها الإخوان، وكان ظرف معين انقطع كلامي في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. لاحظ القيد أيها الشيعي الكريم، اتبعوهم بإحسان. يعني والله الذي لا إله إلا الله، كأن هذه الآية نزلت الآن. لاحظ عم ينبه الشيعي، أنت بتتبع اللي قبلك من المهاجرين والأنصار تتبعهم بإحسان، يعني لا بمسبي لا بتكفير لا بتجهيل، لأنه هؤلاء المساكين الشيعة لما سألناهم هذول حبايبك السوريين الشاميين، عجبني كلامهم وصراحتهم. قال أبو بكر وعمر: يا أما جهال الصحابة 100,000، ما في غير 7، يا جهال يا كفار. والله عز وجل يقول: السابقون الأول المهاجرين أعد لهم. لاحظ أعد لهم، لما قال اتبعوهم بإحسان، اتبعناهم على كفرهم أم على جهلهم؟ اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، عن الثلاثة. ولا يرضى الله عن شيعي ولا سني حتى يتبع هؤلاء بإحسان. أعد الله الانقلاب. أي أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن الله جهز لهم الجنات. لاحظ، لمن؟ لعلي ولأبي بكر ولعثمان جهزهم. فكيف جهزهم الجنات ثم فاجأوا الله وما علم الله، والله ما كان يعلم أنهم ارتدوا. يا سيدي، هب أن الله، وهذا كفر، ما كان يعلم أنهم يرتدوا، لماذا ترك هذه الآيات في القرآن الكريم يخدع بها عباد الله؟ فلو قرأ هذا الصيني المسكين في جبال هملايا أو في بصر أو في الأزهار أو في أي مكان، وإذا به يقرأ أن الصحابة أهل جنة. ثم قال، ضروري أن أقول هذه الكلمة، ثم قال سبحانه في آية أخرى: والذين جاءوا من بعدهم، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالكفر. مو بالكفر؟ لا بالإيمان. لا هذا بالكفر عند مصحفهم في مصحفهم. طب معنا معنا معنا سماحة الشيخ. نحن نقول سبقونا بالإيمان. معنا سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز النجف الثقافي من العراق. تفضل سماحة الشيخ. نصيني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نأسف لانقطاع الخط كما سمعتم، وإن شاء الله يواصل اتصال بنا سماحة الشيخ عبد الحميد كي يتواصل معنا وكي يعبر عن إخواننا الشيعة، يعني حتى تكون الكلمة سواء. تفضل. نتمم الآية. يقول الله عز وجل أفإن مات عن محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله رسل أفإن مات. يا إخوان أنا والله أختصر الآيات أحيانا والله العظيم من أجل الوقت، لأنه الوقت محسوب علي بالثانية. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذن هذه آية تحذيرية، مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وهو أتقى من خلق الله عز وجل. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه آية إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتد. إذن الآية تحذر من كان وقتئذ مؤمنا من أن يرتد، وفعلا ارتد معظم العرب، هذا معروف تاريخيا. لكن السؤال الآن، عندما ارتد هؤلاء، إذن هل أبو بكر وعمر وعثمان هما بيت القصيد كانوا مع المرتدين أم كانوا ضد المرتدين؟ ما في أليس منكم رجل رشيد؟ والله العظيم والله العظيم يا إخوان، كل ما طلع واحد منهم وقال كلام معسول، وخاصة الأستاذ المكرم الشيخ، فرعت. لماذا؟ لأنه إذا في مصداقية وفي صدق وفي محاورة جادة وما في لف ودوران ولا خالد بن الوليد كذا وكذا، نصل إلى الحق. فنحن نقول لهم هذه الآية، لما ارتد المرتدون علي كان مع مين؟ لاحظ يا أستاذ. علي كان مع مين؟ كان مع أبي بكر وعمر، إذا كان مع المرتدين، وإذا علي مرتد. لأني عندي في هنا من النصوص أن علي في نهج البلاغة ترى بشرة كل شيء جاي. يمكن نحن نرى أعزائي المشاهدين هذا المقعد الخالي، يعني نتمنى من إخواننا الشيعة أن يسد هذا الفراغ حتى تكتمل عنصري المناظرة، سواء بأحد من سادتهم وعلمائهم ومراجعهم بالحضور، أو يعني التواصل معنا عبر التليفون، يعني أيا كان الأمر نحن نرجو هذا حتى تكون المناظرة مكتملة، وحتى يبرزوا وجهة نظرهم، حتى لا نتهم بأننا نوصل وجهة نظر واحدة. نحن ننتظر اتصالاتهم، وخاصة على مستوى الأئمة والمراجع والعلماء، وأيضا ننتظر من يقدم إلينا إلى قناة صفا. فيقول هنا علي رضي الله عنه في نهج البلاغة الذي هو من أوثق الكتب لدى الإخوان الشيعة، يقول أنه قاتل مع أبي بكر ضد المرتدين. إذا متى ارتد الصحابة؟ وتزوج، يعني نقول سبي كان له سبي اللي هو نعم الإمام محمد بن الحنفية، أمه محمد خولة بنت جعفر. إذا لاحظ، إذا علي رضي الله عنه إما سكت عن المرتدين أبي بكر وعمر وعثمان، وإما كان معهم. يا جماعة والله المسألة، دعوكم من رواياتنا وتعالوا إلى التاريخ المتفق عليه. عندي ملاحظة حول قتال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع أبو بكر، أنه كون يكون له سبي من بني حنيفة، ده اعتراف بارتداد بني حنيفة وأنهم كفار. طبعا أليس كذلك؟ طبعا. يبقى إذن جانب أبو بكر هو الجانب المسلم الذي حارب معه علي بن أبي طالب المرتدين. يا سيدي ما من دليل يأتون به إلا هو عليهم، ولذلك قال تعالى قلناها 100 مرة ما نعيد، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. بعد المرتدين، بعد أن قضي عن المرتدين، من أتى الله بمن أتى؟ بمن أتى الله عز وجل. نعم. طب في اتصال معنا من عينيا. يعني قبل أن أنسى يعني هل فعلا الإمام الحسن رضي الله عنه أرضاه تنازل بعد 6 أشهر للخلافة لمعاوية بن أبي سفيان؟ يا أخي الكريم نفس السؤال. هل الحسن تنازل اجتهادا أو وحيا؟ إن كان وحيا يا ويلهم، وإن كان اجتهادا سقط مذهبهم والسلام. بفسر لك. نعم. أسو قرأت رواية لأبو ليلى. قال دخل على أمير المؤمنين الحسن وكان خليفة الأمة، قال السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال وما قولك هذا؟ قال تركت تنازلت للخلافة إلى طاغوت يحكم فينا بغير ما أنزل الله. ورسول الله قال عن الحسن إيه؟ قال إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فائتين عظيمتين من المسلمين. يعني حتى معاوية، فريق معاوية لم يكن إيه كافرا. يعني رسول الله قال يا سيدي إما أن يسلموا بأن الولاية ليست تكليف إلهي، وإما يكفر الحسن. نعم. معنى الحسن بايع الكافر معاوية على مذهبهم. بايع الحسن معاوية وتولاه لأنه تنزيل الولاية النجا. فإما أن الحسن رضي نحن مذهبنا طبعا معروف أن معاوية والحسن أخوان. حصل خلاف لا شك، خلاف سياسي والحق مع الحسن والحق مع علي. ثم تنازل عن هذا الحق لمعاوية وحدة الأمة بعد أن أثبت حقه. لماذا إذا كان علي تنازل لماذا هم لا يتنازلون الآن عن أمر لا فائدة منه إلا الفتنة؟ أرأيت من الذي يخلق الفتنة اليوم بين المسلمين؟ نعم، وصلت الفكرة. معنا الأخ فراج المطيري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد. وحياك. وحيا الله شيخنا الفاضل عدنان العرعور. شيخنا جئتك بهدية. تفضل. هدية تنهي هذا الموضوع. تفضل. ومن شيخ من مشايخهم المعاصرين الذين يتبعه أو الذي يتبعه الملايين، الخوئي. وما أدراك ما الخوئي؟ تفضل. يصرح في كتابه البيان في تفسير القرآن في المجلد الأول 231 أن عليا لم يذكر في القرآن ولم يذكر صريحا في القرآن. وأقرأ إليكم النص، أتمنى أخي محمد تعطيني وقت. تفضل. يقول ومما يدل على أن اسم أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير، فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نصب عليا بأمر الله وبعد أن أورد عليه التأكيد في ذلك وبعد أن وعده بالعصمة من الناس. وكان اسم علي مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النص، يعني التنصيب، لو كان علي مذكور. ثم يقول ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين، لو كان ذلك مذكور ما اجتمع بالمسلمين كما يزعمون. حديث الغدير. ولما خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم من إظهار ذلك ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ، وعلى الجملة هذه زبدة الكلام الآن، وعلى الجملة فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول إن أسماء الأئمة مذكورة في القرآن، ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول عامة القرآن وشيوعه بين المسلمين. إذن علي لم يذكر في القرآن بدليل حديث الغدير، لأن إما أنه ذكر في آية الولاية التي يزعمون والآيات الأخرى فيكون تنصيبه في الغدير عبثا لأن قد نصب في القرآن، وإلا فإن لم يذكر في القرآن كما يقول الخوئي ويبقى حديث الغدير. الأمر الأدهى، وهذه هدية لك أنت يا أخوي محمد بعد أن أهديت للشيخ. فضل. الخوئي ذاته يقول في صراط النجاة 2453 أن الأئمة لم يذكروا بأسمائهم في السنة، في السنة النبوية. واهن على هذا الدين الذي لا يملكون حتى النص على أسماء الأئمة في السنة النبوية. يقول في صراط النجاة 2453 الروايات المتواترة، عقائدهم لا تثبت إلا بالتواتر، الروايات المتواترة الواصلة إلينا من طريق العامة، العامة يعني حنا أهل السنة، والخاصة قد حددت الأئمة عليهم السلام باثني عشر من ناحية ايش العدد، ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى لا يمكن فرض الشك في الإمام اللاحق بعد رحلة الإمام السابق، بل قد تقتضي المصلحة في ذلك الزمان اختفاءه والتستر عليه، بل لدى أصحابهم عليهم السلام إلا أصحاب السر لهم إلى آخر كلامه. إذن حتى الأسماء لم تذكر، إنما ذكر العدد. طب من أين استقوا يا أخ فراج، من أين استقوا يعني هذا المذهب وهذا الدين وهذا الإيمان؟ يا أخي الحبيب لقد ذكر النوبختي وكفانا في فرق الشيعة في طبعة دار الأضواء صفحة 49-50 وكذلك القمي في المقالات والفرق، وكذلك في رجال الكشي، أن أول، لاحظوا حط تحت خطين، أول من حكى أن عليا وصيا للنبي عليه الصلاة والسلام هو اليهودي عبد الله بن سبأ. هذا ما ذكره شيوخهم وأساطينهم، وليس كتبنا ولا يعني ما ندعيه نحن. أول من ادعى أن عليا وصيا النبي هو عبد الله بن سبأ. ولذلك يقول أخي محمد قالوا في ذات الكتب هذه، قالوا ولذلك علي رضي الله عنه استدعاه لما نقل له ذلك وقرره، فأقر أنه زعم أن عليا أمره بذلك فأراد قتله في قصة طويلة. الحاصل أنهم أيضا نصوا على معك نصف دقيقة فقط أخ فراج، معك نصف دقيقة للوقت، تفضل. أبشر أن عبد الله بن سبأ كان يقول في يهوديته كما هي عقائد اليهود أن لكل نبي وصي، فكذلك استنسخها اليهودي إلى الإسلام حتى يزعم أن للنبي وصي، فنصب عليا وصيا. والملك في آل داود كما هو الملك في آل محمد. بالضبط. ولذلك قالوا أن عليا وصي النبي، ونص النوبختي والقمي على أن هذا من قول عبد الله بن سبأ، فليرجع الإمامية الاثنى عشرية إلى كتبهم ليعلم أن القرآن بريء وأن السنة بريئة، وأن هذا تنصيب يهودي وعقيدة استنسخت من اليهود على يد عبد الله بن سبأ. أخي الحبيب محمد تفضل، أعطني صدقة لوجه الله دقيقة واحدة فقط. لك الدقيقة أخي الحبيب. تفضل. في رواية في الكافي 1381 والله رواية مضحكة جدا، يعني تدل على أن لا قرآن ولا سنة، عن صفوان. طبعا هذه الرواية صححها المجلسي في مرآة العقول، صحيحة. لا يجيني واحد من الاثنى عشرية يقول هذه الرواية، ليس كل ما في كتبنا صحيح. الرواية صحيحة في مرآة العقول 440 عن صفوان قال: قلت للرضا عليه السلام أخبرني عن الإمام متى يعلم أنه إمام. قال: يعلم ذلك حين يمضي صاحبه، يعني الإمام اللي قبله. قلت: بأي شيء يعلم؟ قال: يلهمه الله. إذن وين القرآن؟ وين السنة على إمامة الإمام والأئمة الاثنى عشر؟ في رواية ثانية أيضا صححها المجلسي في مرآة العقول 382 وهي في الكافي 1277 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي إليه. لذلك بوب الصفار في بصائر الدرجات باب أن الأئمة يعلمون إلى من يوصون قبل وفاتهم مما يعلمهم الله، بمعنى لا يعلمون ذلك من القرآن، لا يعلمون ذلك من السنة، فقط قبيل الوفاة وذاك الإمام يلهمه الله. شكرا. لا قرآن ولا سنة ولا غير ذلك. شكرا أخي فراج المطيري من السعودية. شيخ عدنان، في جزئية نسيناها من الأخ المتصل أحمد، قال لما حضرتك سألته قال إن الله لم يذكره في القرآن لوأد الفتنة. سبحان أي الله. أن الله قال يعني لم يذكر علي كي يعد الفتنة بين عبادي. لا، علق على دي يعني أنا افتكرتها لأن أنا مسجلها عندي والله في الاتصالات، كاتبة رقم واحد ورقم اثنين. تفضل. لا أؤخرها شوي وأؤيد كلامه. افتحوا أيها الشيعة الكرام، افتحوا كتاب فرق الشيعة وانظروا إذا كنا كذبنا والله الذي لا إله مرة واحدة، لأن أهل السنة يؤمنون بالكذب حرام، والشيعة يبيحون الكذب، يبيحون بفتاوي، وسيأتي حلقة خاصة أن الشيعة يبيحون الكذب في مذهبهم أئمة كبار. طيب، في فرق الشيعة للنوبختي وليعلم الإخوان أن هذا إمام عظيم من أبي مؤرخ مثل عندنا الذهبي ابن كثير ابن جرير الطبري إلى غير ذلك ابن الأثير مؤرخين الكبار. عنده كتاب اسمه فرق الشيعة صفحة 32 إلى 34 يقول هذا نقلا منهم. مشكلة ما أعرف كيف لا هذا. تفضل نسمع فقط يعني تفضل. السبائية يعني فرقة من فرق الشيعة قالوا بإمامة علي وأنها فرض من الله. السبائية دي نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي. أيوة. نسبة إلى عبد الله. وهم أصحاب عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وكان ممن أظهر إذن هو كان من أوائل من أظهر الطعن والصحابة طعن بهؤلاء وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراء من أعدائك تقتل واحد كذا إلى آخر القصة. إذن هذا إقرار بأن أول من ادعى الولاية وطعن فكل اليوم كل من يطعن بالصحابة فهو سبئي. هل هم يقولون هذا؟ كل من يطعن بالصحابة فهو سبئي. أما الذي كنت أريد أين؟ والله قال إن الله لم يذكر عليا في القرآن. الأخ أحمد المتصل في نعم كاتب لم يذكر قال الله إن الله علي لم يذكر عليا صراحة لوأد الفتنة أي أن المولى عز وجل يخاف من خلقه حاشا وكلا. تفضل. خلاص إيه خلاص أجبت أنت دمصيب أنت صرت شيخ. لا أنا مش شيخ ولا حاجة يعني شيخ أنت بس إحنا ما عندي جواب ما عندي جواب إلا لعقلاء الشيعة أن ينتبهوا من هذا الأمر الخطير. طب ناخد حديث غدير خم لأن إحنا قلنا ناخده النهاردة من عناية. تفضل لأن معنا فقط تلت ساعة. جميل تفضل. نحن نلاحظ أيها الإخوة الكرام أننا ننتظر وما زلنا ننتظر الزميل المخرج يعني يقول لقد مددنا البرنامج إلى ساعتين إذن معنا ساعة العشر. جميل تفضل. نحن نقول أننا ننتظر منهم أدلة وأنا فرحان جدا أنهم سمعتم كلكم هذه الأدلة. نحن نريد نصا صريحا عشرات المرات ذكرت الصلاة فلماذا ذكرت ما دام هي اللي سأل هذا الأخ الحلبي أو الشامي ما زال سأل أنه الصلاة والزكاة والحج لماذا لا لا هو قال بعد إذن حضرتك الصلاة قال الصلاة والزكاة والموالاة صح يعني قال أركان الدين ثلاث الصلاة والزكاة والموالاة يعني أنا أسجل نطقت بالحديث أنا شغلتي يعني بقى يا شيخ عدنان يعني صحح لي يعني أمام الناس طب. فهو قال أن الصلاة والزكاة والموالاة والموالاة أي الولاية الصلاة ذكرت بصريح العبارة عشرات المرات الزكاة عشرات المرات الولاية ولا مرة لا من قريب ولا من بعيد وهي أعظم من الصلاة. أليس فيكم رجل يفكر ولا عقل يدبر؟ الدليل الذي ساقه وأقول من أقوى الأدلة التي ساقها الشيعة اللي حديث غدير غم غدير خم نعم احكي لنا الحكاية كده. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجعته قبل أن نبدأ يعني بارزنا حضرتك معنا يعني عاود الاتصال بنا سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز النجف الثقافي من العراق. تفضل سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييكم أخي محمد صابر حياك الله وأحيي أخي الشيخ الفاضل عدنان العرعور وأحيي قناة صفا بهذه الفرصة التي أتاحوها إلينا. بالحقيقة أرجو منكم إن كنتم فعلا تريدون وتحبون وترغبون بأن يجتمع المسلمون على كلمة سواء فعلا أن نتكلم عن هذا الموضوع وهو الإمامة أو غيره من المواضيع بإنصاف وأنه ما هو رأي الإسلام في هذه المسألة. وليس رأي الشيعة فقط وعقيدتهم ثم تحاكم هذه العقيدة. نعم. وإنما نأتي شيئا فشيئا كما طلبتم من الشيعة أن يعرفوا الإمامة ويبينوا هل هي من أصول الدين أم من فروعه أم هي أمر دنيوي. كذلك الشيخ العرعور يتفضل علينا وعلى المسلمين جميعا لنجتمع على كلمة سواء إن شاء الله تعالى أن يبين لنا ما هي الإمامة وما العظمى وما هي الخلافة خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو تعريفها، وهل هي أصل من أصول الدين عنده أم فرع منه أم أنها أمر دنيوي. نعم. ثم نأتي إلى الأدلة على ذلك لإثباته من السنة والشيعة، ثم نأتي إلى الأدلة على إمامة أهل البيت عليهم السلام وهم الأئمة الاثني عشر الذين. طيب سماحة الشيخ عبد الحميد، يعني سماحة الشيخ الشهيد البغدادي بالأمس قال نبدأ من نقطة الصفر وقد بدأنا، وأورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي في البخاري وقد اعترف الشيخ عدنان به واعترف أيضا أخونا صالح العزمي كان متصلا من الكويت. يعني طالما بدأنا بالأمس من نقطة الصفر نبدأ اليوم نكمل إكمال اليوم. الشيخ عدنان له سؤال بعد إذن حضرتك، سق لنا دليلا من الكتاب الكريم بإمامة علي وإثنى عشر آخرين فقط، هذا سؤال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا الآن لا يهم هروب الشيخ من التعريف ومن بيان لا تعريف مذهب السنة. حضرتك تريد أن يعرف الشيخ؟ لا هو لم يهرب، تفضل. يعني سمحتك تريد أن يرد عليك في تعريف الإمامة أخرى؟ نعم لا خلاص تفضل الشيخ عدنان، عرف الإمامة أهل. كما ذكر سماحة الشيخ عرف الإمامة كما عرفه. نعم. الأستاذ المذيع جزاه الله خير تدخل والله دون إذني ودون علمي ودون، وما أحببت أن أقطع حديثه. لا تفضل. وهو أراد أن يكمل ما بدأ الأستاذ الشيخ الشهيد. ثم سارع الأستاذ إيش اسمه؟ سماحة الشيخ عبد الحميد. سماحة الشيخ عبد الحميد مباشرة إلى قذف التهم. والله يا شيخ طبعا هذه من باب الدردشة، لا غمسته ولا أشرت إليه ولا كتبت له ولا، لكن هو فاجأني بهذا. وسأجيبك وتطمئن عينك وطرحك أعجبني، وأسأل الله أنه نستمر بهذا الطرح بالشروط التي اشترطناها على غيرك، أن لا تلقى الشبهات، وأول شبهة ستلقى ستقطع المناظرة معك أو مع غيرك. لا شبهة، مصداقية، وأنا أتوسم بك أدبا رفيعا. أجب على سماحة الشيخ. أما الجواب، الإمامة هي واجب من واجبات الدين على المسلمين أن يختاروا بالشورى رجلا يقوم بأمورهم ويسير شؤونهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الإمامة عندنا. إذن أعيد لك واكتب هذا، هو واجب على المسلمين كالجهاد كالصدقة كغيرها، واجب عليهم أن ينصبوا عليهم بالشورى أميرا لهم يسوسهم في شؤونهم الدينية والدنيوية. والسلام. الآن هذا تعريفنا، أعطيني تعريفك أنت. نعم تعريفك بقى يا شيخ، عبد الحميد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريفنا قد ذكرناه وأذكره الآن، وعندي نقاط مهمة لأبينها للشيخ إن شاء الله. تفضل. تعريف الإمامية أنها الإمامة هي الرئاسة العامة الإلهية لشخص من الأشخاص خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين والدنيا، ويجب اتباعه على جميع الأمة طبعا، ويجب أن يكون منصوصا كما ذكر القبري الشيعي في دلائل الإمامة صفحة 18 على ما أعتقد، فقال بأنها منصب إلهي مقدس لا يتحقق لأحد إلا بنص من الله تعالى أو من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، طبعا هذا تعريفنا للإمامة. أما تعريف الشيخ سبحان الله فهو كان عاما فضاضا وقال أنه واجب كالجهاد والصلاة والصوم. ولكنني أفاجئه بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في السياسة الشرعية 161 يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. أما تعريف القرطبي فقد قال في تفسيره الجزء الأول. أعترض لما الآن أنا لا أخالف لا القرطبي ولا ابن تيمية في هذا. أنا قلت هذا واجب من واجبات الدين. ابن تيمية قال من أعظم واجبات الدين. لم يقل أعظمها على الإطلاق. أي نعم. من أعظم هذه الميم معروفة. نعم. إذا توفي كلامي مثله. الآن ما هو الخلاف بيننا طبعا أنا لا يجوز لي أحشر نفسي مع القرطبي ابن تيمية لكن بحشر بالجملة. نحن أهل السنة يمثلنا الإمام أبو حنيفة الشافعي مالك القرطبي ابن تيمية إلى غير ذلك. الخلاف الآن بقى بيننا وبينكم. دعك نحن متفقون الحمد لله على الأمر. الخلاف أنك تقول بيننا وبينك قلت كلام طيب يسوسهم في أمر الدين والدنيا هذا كلام نسلبي. الخلاف تقول منصوص عليهم الإله من الله. أعطينا هذا النص فقط المعين لاحظ منصوص عليه بالتعيين. هذه الآن نقطة البحث وليس نقطة البحث ماذا قال القرطبي. أنا موافقهم في حرفيا وفي المعنى. أعطينا نقطة الخلاف أين الدليل المنصوص عليه. تفضل يا شيخ عبد الحميد. سمعت الشيخ. بارك الله بكم. بارك الله بك شيخ العرعور. حفظك الله وهدانا وإياك إلى سواء السبيل. آمين. ولكنني أريد أن أقول بأن هذا التعريف من شيخ الإسلام ومن القرطبي يبين بأن الإمامة أمر مهم جدا وليس أمر من فروع الدين. هذا ما أردت قوله. أنا ما أردت يا شيخ عبد الحميد. الآن كل الشيعة العقلاء الآن يقولون أخطأت معي. يا أخوان هل قلت أنا أنها من فروع الدين؟ بالله عليكم لماذا تحملني ما لم أحمل وتلفظني ما لم ألفظ؟ عفى الله عني وعنك. أعطينا النص الآن سامحتك. أعطينا النص إنه منصوص عليه بالتعيين وليس بالشورى. تفضل. يعني سمحت شيخ عبد الحميد نقطة الخلاف من التعريفين بينك وبين الشيخ عدنان كما فهمت أنا وفهم السادة المشاهدين أنها لدى إخواننا الشيعة هي منصب إلهي نص عليه الرسول من قبل الله تعالى لأحد الأشخاص. يعني أنت قلت لأحد الأشخاص لم تعين عليا وشيعته. والشيخ عدنان قال هي واجب من واجبات الدين يعني لا يقوم الدين إلا بها من خلال انتخاب أو اختيار رجل بالشورى من بين الناس. يعني زي ما تم اختيار عمر وابو بكر وزي ما يتم اختيار مثلا احمد نجات في ايران مثلا تم اختيارهم بين مترشحين وغير ذلك. الان انت يعني ذكرت ان هناك نص الهي بها سق لنا هذا النص الالهي حتى يتم المناقشه بينك وبين الشيخ عدنان. تفضل اخي العزيز. بارك الله فيكم وبارك انا فيكم. اقول باننا متفقون على انها ركن من اركان الدين نعم كما يقول القرطبي وأنها من أعظم واجبات الدين. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نبني عليها الأدلة. ثم أتيكم على الأدلة على الإمامة أولا. سمعت الشيخ نقطة الخلاف الذي فهمتها وأنا أجلس على هذه الطاولة أنها لديكم هي أصل من أصول الدين إنما لدى السنة هي من واجبات الدين أليس كذلك الشيخ عدنان؟ طبعا. نعم. فطالما أنها أصل من أصول الدين أذكر لنا نصا في كتاب الله تعالى يقول بهذه الإمامة وبواجبات الإمام وبفقهه وكيفية التعامل معه. تفضل. أنا أقول بأن الإمامة أصل من أصول الدين والدليل على ذلك ليس فقط القرآن كما ادعى الشيخ العرعور حينما قال فردوه إلى الله. نقول فردوه إلى الله والرسول. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث العظيم الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك حديث من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية كما يرويه الإمام أحمد. يا سمحت الشيخ، يا سمحت الشيخ عبد الحميد، لا بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك سمحت الشيخ عبد الحميد، لك الوقت كله. إن سؤال سق لنا دليلا بهذا النص سواء من القرآن أو من السنة. ها تفضل. وأعتقد أن القرآن أولى وأوفى، لأن القرآن لا يهمل أو يتجاهل أصلا من أصول الدين. فحضرتك كان هناك أخ متصل من سوريا الأستاذ أحمد قال الصلاة والزكاة والموالاة هي أصول الدين عندكم. يعني نتمنى من سمحتك يعني أن تسوق لنا هذا النص بعيدا عما قاله الشيخ عدنان أو غيره حتى نوصل الرسالة للسادة مشاهدين الكرام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال تفضل. لدينا آيات كثيرة وأحاديث متواترة كثيرة عند السنة والشيعة تثبت إمامة أهل البيت عليهم السلام. نذكر الآيات استطرادا وعلى وجه السرعة ثم نفصل. آية الطاعة التي ذكرها الشيخ شهيد البغدادي هذه الأولى اللي هي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هي الآية التي ذكرها الشيخ شهيد بالأمس. أحسنتم. نعم أحسنتم. تفضل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحدي الآية الثانية التي كانت مدار البحث هذا اليوم هي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طب سمحت الشيخ عبد الحميد، سمحت الشيخ عبد الحميد، هل تأذن لي لضيق وقت البرنامج أن نتناقش حول هذين الآيتين فقط ثم نكمل باقي الآيات على مدار الحلقات القادمة؟ هل تأذن لنا بهذا؟ إن شاء الله تعالى. طب تفضل نبدأ بالآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تفضل. يعني نعم. فهمك الآية الأولى تكلم فيها الأخ الشيخ الشيخ شهيد البغدادي وذكر أنها آية مطلقة بلا قيد وشرط. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن نأسف لقطع الخط، نرجو أن تتواصل معنا سماحة الشيخ عبد الحميد الجاب من مركز النجب الثقافي بالعراق. يعني أنا مسرور، يعني هناك فاصل ثم تصار يعني أنا لا أسر بالفواصل. نعم. فاصل ثم نعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا. أخواننا أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وكان معنا قبل الفاصل سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز النجف الثقافي للاتصال، وقد انقطع هذا الاتصال، نرجو من سماحته مواصلة الاتصال بنا حتى يكمل حواره مع الشيخ عدنان. وكان سماحة الشيخ عبد الحميد قد ذكر آيتين كدليلين، هو عنده العديد من الآيات للإنصاف وحتى نوصل رسالته كاملة، ولكن اليوم استأذننا سماحته أن نأخذ آيتين فقط نتحاور حولهما، وهي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والثانية إنما وليكم الله ورسوله. الشيخ عدنان يعني هل لك تعليق؟ لا لا يعني تعليق لي. سريعا لأن احنا تناولناهم يعني. نعم. لكن لا لي تعليق على نقطتين، نقطة لا تخص الشيخ ونقطة تخصه. كلما استقامت المحاورة واستقام هدفها عفوا واستقام أسلوبها حققت أهدافها. معنى كلما خرج المناظر أو المحاور عن الموضوع وتعرض للأمور الشخصية وما شابه ذلك أفسد الأمر وعلم أن الباطل معه. ولذلك أنا أشيد بالأستاذ عبد الحميد أنه ما خرج عن الموضوع إلا قليلا لكن أنا أشيد بهذا الأسلوب والله وأتمنى وأفرح به. وأنا أريد أن أثقف نفسي والجماهير وأذكرهم بمناظرة جرت بين موسى وفرعون لاحظ جميلة. فلما جاء موسى وبلغه التوحيد لاحظ من الذي خرج عن الموضوع وأثار الأمور الشخصية وهي رسالة للأستاذ محمود الذي ننتظر عودته بعد أن أحضرنا الكتب وتعبنا بذلك. طيب طبعا يمكن بعض المشاهدين ما يدري كان الأستاذ محمود دائما يتحداني كل ما نقلت نقل يقول لي وين الكتاب، كأني أريد أن أعمل 10,000 كتاب. فلما جئت بالكتب وهي موجودة هنا والحمد لله ثم ننتظر مجيئه. قال موسى بعد ما بلغوا التوحيد قال فرعون لاحظ الجواب قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال له أول ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. انظر موسى يكلمه في التوحيد وفي الخلق والإيجاد، من الذي خرج عن الموضوع؟ من الذي أثار الأمور الشخصية؟ من الذي هدد بعدين؟ خرج عن الأمور الشخصية، قال له نحن ربيناك، ليست هذه نقطة البحث. قال له نحن ربيناك، لاحظ وانت فعلت فعل سابقة وانت وانت. موسى قال نعم فعلتها اذا وانا من الضالين، لكن وين نقطة البحث؟ راح بلغوا رب السماوات والأرض، فقال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لمجنون، لاحظ جواب موسى. قال بل رب المشرق، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ولا التفت إلى هذا. فأنا كذلك أؤكد أنني لم أرد على الإخوان ضعفا، لا سموا، وأن أربع بنفسي عن هذه الأمور. يعني قالوا تلك الألفاظ بعض الأخوة متضايقين، لا، نحن نتأدب بأدب موسى عليه الصلاة والسلام. وكل من يخرج عن الموضوع، أنا أقول كل المناظرين من هنا إلى رمضان آخر رمضان، وأنا أقترح على القناة أن يكون هناك كل أسبوع مناظرة لمدة ساعتين كل أسبوع، غير برنامج من القلب إلى القلب الذي يدرس مثل هذه الأمور، تكون مناظرة حتى نصل، لأن الأستاذ عبد الحميد أتوسم به خير ما دام يطرح الموضوع. هذا الأمر، إذا لا نخرج عن الموضوع وإلا نكون مقتدين بفرعون ولا نثور أمور شخصية. ذكر حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جهلية، نقول صدقت ووالله في مسلم وبورك فيك وهديت وإيانا سواء السبيل، لكن هذا الحديث حجة عليه، لأنه من مات وليس في عنقه بيعة، فلو مات علي وليس في عنقه بيعة لمن؟ لأبي بكر لذلك وعمر، لذلك سارع إلى البيعة. وإلا لا حاجة لعلي لو كان موصى بالبيعة، لا حاجة له أن يبايع، لأن الواجب على أبي بكر هو أن يبايع. فإذا تقدم علي رضي الله عنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، تقدم أبو بكر علي أمام الناس، لأنه لما دعا أبو بكر علي دعا أبا بكر، نعم، جلسة مصالحة بصراحة يعني، وقال لا يأتي معك أحد، بس قال كذا لا يأتي معك أحد. عائشة ماذا قالت؟ قال يريد عمر، يعني يريد ما يأتي عمر، ما يأتي عمر، عمر كان شديد في الحق شديد، وعلي ذكي رضي الله عنه، يريد أن يبين لأبي بكر، لاحظ النقطة المهمة، أنه يبايع رضا دون ضغط عمر، لأنه لما بيجي عمر بده يقول لعلي من مات وليس في عنقه بيعة ويحصل شيء، فقال له تأتي وليس معك أحد، لأن عرف في أبي بكر الحكمة والرفق واللين والطيب، وهو قال في ذلك المجلس والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. فقال ولا يأتي معك. عائشة ذكية فطنت، قال يريد عمر ما يجي عمر، علي يريد أن يقول أنا سأبايعك طاعة وإيمانا بالبيعة. فقال يا أبا بكر موعدنا العشية، موعدنا العشية، فجاء إلى المسجد، قال وقد يعني وجد علي من الناس جفوة لأنه تأخر في البيعة، وطبعا في رواية أنه هو بايع سرا ثم بايع علي، لكن نأخذ هذه الرواية. فوقف في المسجد على الملأ هذا البطل العظيم الذي يحب جمع الكلمة، وقال بايع أبا بكر، فلو كانت المسألة في عنقه من الله لوقف وقتئذ وقال لأبي بكر ليس لك بيعة والتكليف الإلهي لي فاتق الله، هكذا يكون الشجاع، كما وقف عمر وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه وهو مخطئ. فتصور الرجولة لعمر وهو مخطئ، وتصور الشجاعة لأبي لعلي الذي وقف في المنبر عاد إلينا ممتاز. على الهاتف سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز النجف الثقافي بالعراق. تفضل سماحة الشيخ، وأذكرك بما كان قبل انقطاع الخط أنك ذكرت آيتين اتفقنا سويا على أن تتحاور أنت والشيخ عدنان حولهما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والآية الثانية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تفسيرك للآية الأولى سماحة الشيخ عبد الحميد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أخي العزيز، قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلنا أنها فيها دلالتين طبعا مع وجود الأدلة على ذلك والروايات الشيعية التي يمكن أن نذكرها لكم أو نذكر لكم بعضها. ولكن أقول بأن الشيخ شهيد البغدادي قال لكم بأن قرن طاعة أولي الأمر بطاعة الله والرسول لا يمكن أن يقرن إلا لمعصوم، وهذا ما ندعيه لأئمتنا عليهم السلام. ثم أنا قلت بأن الآية هنا مطلقة لم تقيد ما قيده به أهل السنة والجماعة حينما فسروا الآية، لأن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة وإنما مقيدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما استطاعوا تفسير الآية به. طب الشيخ عدنان، الشيخ عدنان يرد عليك. لا عفوا، يعني هناك حوار، يعني الشيخ عدنان بس يرد الآن. الله عز وجل أيها المكرم قال في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، لاحظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منك، يعني يا محمد، أم قال منكم؟ فمنكم تعود على آل محمد أم تعود على المؤمنين في أول الآية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أولي الأمر منكم راجعة إلى المؤمنين. نعم ممتاز. وأول المؤمنين هو علي بن أبي طالب. لا يعني طيب لحظة، لا يعني نكتفي عائد على المؤمنين. نعم تفضل. أول المؤمنين علي، وثانيهم أبو بكر، ثالثهم أبو بكر، عاشرهم أبو بكر. ليست هذه نقطة البحث. إذن جزاك الله خير على هذا الإقرار أنها عائدة على المؤمنين. قلت لا يمكن أن تكون إلا بمعصوم، أعطني الدليل من القرآن أن الولاية لا تكون إلا بمعصوم. قوله تعالى وأطيعوا الله نفس الآية هذه يا أخي، يا شيخة، يا شيخنا العروس، شيخنا الفاضل، نقول بأن الآية تنص على أنه لا يجوز أن يطاع أولي الأمر إلا أن يكونوا معصومين، وقد اعترف بذلك الإمام الرازي. يا أخي دعني من رازي، اسمع، الله يحفظكم ويانا، وأنا والله مسرور لحوارك. دعني من الرازي ومن رواياتكم، لا نقبل أي رواية عندكم لأنكم لا تقبلون ولا رواية عندنا. الآن السؤال، لاحظ المحدد، كل الجماهير يسمعون بأفصح لغة. قلت أنه لا يكون ولي الأمر إلا معصوم. الآن عندكم أو في مصر والشام أولياء الأمور هذول لهم طاعة أو ليس لهم طاعة؟ تفضل. لهم طاعة، لا أريد والله فتنة ولا أثير شيء، لأنه إذا قلت ليس لهم طاعة لأنهم غير معصومين. فنرجع للآية حتى لا ندخل. الآن نريد دليل من القرآن أن ولي الأمر يجب أن يكون معصوما، وإلا يا أخي الآن ضاعت الأمة كلها من يوم اختفى المهدي إلى يوم من الآن، لا طاعة لأحد. نكرر السؤال، تفضل، وأعتذر جدا عن الإطالة. لا أفهم ماذا يريد الشيخ العرعور، لم أفهم سؤاله أصلا. أعيد إذا كنت لم تفهم، إلا علّه أنا بتكلم بالشامي وأنت بالعراقي، يمكن ما كانت. أنت قلت يا معشر المستمعين حكموا بيني وبين هذا الفاضل الكريم، قال لا يمكن أن يكون ولي أمر إلا معصوم. أين الدليل من القرآن على هذه الشرطية. نحن نقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم ما أقام كتاب الله فيكم، وقال إلا أن تروا منه كفر، ما دام مسلما وجب طاعته. فضل، هذا صريح العبارة. فإذا تريد لا تجيب ننتقل إلى نقطة أخرى لأن الجدال غير جيد. أقول بأن الله تعالى حينما يأمرنا بالطاعة المطلقة كما وأوضحت ذلك مرارا وتكرارا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، قلت بأن الله تعالى يأمرنا بالطاعة المطلقة ولا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، فيجب أن يكون المقرونين بالله وبالرسول يجب أن يكونون بسنخهم ومثلهم بأن طاعتهم مطلقة، لأن الله تعالى أطلق الطاعة وأمرنا بها دون قيد أو شر. جزاك الله خيرا، خلاص علم الجواب، الناس عرفوا الجواب، إنما أتى بجواب على ذلك. بقي إشكال عندي، هل علي كان يطيع غير المعصومين؟ أبي بكر وعمر قاتل معهم المرتدين وبايعهم أم كان عاصيا لهم؟ تفضل. أمير المؤمنين عليه السلام كما هو واضح من رواية عائشة التي ذكرتها سماحة الشيخ قبل قليل، قد قالت عائشة بأن أمير المؤمنين لم يبايع أبا بكر 6 أشهر. نعم، وافق جدلا، ولم يكن يبايع ولم يكن يبايع تلك الأشهر. ماشي. فتلك الأشهر كافية لأن يكون أمير المؤمنين قد أوضح موقفه الواضح لكل الأمة حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأمة ستغدر بك من بعدي. هذا ما رواه الحاكم في مستدركه يا جماعة. إيش أعد الحديث؟ هذا الحديث سمحت الشيخ محمد. قالت ما أدري يا حديث الأول أم الثاني. لا لا، إن الأمة ستغدر بك، أو قال كذا. نعم، إن الأمة ستغدر بك من بعدي. لحظة. وهو حديث صححه الحاكم ووافقه عليه الذهبي. طيب أقول لك بصدق، هذا طبعا غير صحيح لكن سأراجعه لك. نرجع لأصل المسألة. الآن يا أخوان، علي رضي الله عنه 6 أشهر ما بايع، أنا سأسلم له جدلا، عندنا روايات بايع بيعتين لكن سأسلم بذلك. هل العبرة في القواعد الشرعية بآخر الأمر من تصرف الرجل أم من أوله؟ يعني إذا كان رجل يشرب خمر ثم تاب يحاسب عما سبق، أو كان تائب ثم شرب خمر؟ يعني عايزين نوضح للساده المشاهدين، اعزائي المشاهدين، سماحة الشيخ عبد الحميد على هاتف قال جلس 6 أشهر لم يبايع في الوقت الذي قال فيه الشيخ عدنان انه بايع في اليوم التالي، اليس كذلك؟ نعم نعم، لكن فلكنه الشيخ عدنان وافق سماحة الشيخ عبد الحميد جدلا على انه 6 أشهر لم يبايع. اي نعم، يعني فالعبرة بخواتيم الاعمال ام ببدايتها؟ احسن. نعم. يعني الان بعد هذه 6 أشهر بايع علي، هل هذا يعتبر نسخا لموقفه او تأييدا لموقفه؟ تفضل. تفضل شيخ محمد. بالحقيقة شيخنا الجليل قد ذكرت الرواية وعلى لسان ام المؤمنين عائشة ان عليا لم يكن يبايع تلك الاشهر. سلمنا جدلا. نعم نعم نعم، هو وافقك شيخ عبد الحميد، هو وافقك. اليوم الثاني هذا ليس بثابت ويخالف رواية البخاري الثابتة. هذا اولا. ثم أن أمير المؤمنين بينت أيضا السيدة عائشة بأنه لماذا صالح أبا بكر، فحينما قال لها وكان لعلي من الناس. يا أستاذنا الكريم، يا شيخنا، يا حبيبنا، والله حتى نصل إلى الجواب، أنا سألتك سؤال، قل أكان بعد 6 أشهر كان علي رضي الله عنه عاصيا لهؤلاء الأئمة غير المعصومين أم كان طائعا مبايعا؟ تفضل يا شيخ حبيبي. بس اسمح لي أكمل كلامي. لا بص حضرتك يا شيخ عبد الحميد، يعني حضرتك يعني حينما بايع علي وافق بخلافة أبو بكر أم لم يوافق؟ أطاع أبو بكر أم عصاه فقط يعني؟ وعندما بايع عمر تأخر 6 أشهر، وعند بايع عثمان هل تأخر 6 أشهر؟ إذن الآن السؤال، أن ما في حاجة أعيده معروف لديكم. أكان عاصيا بعد ذلك أم طائعا؟ تفضل الشيخ عبد الحميد. أقول مضطرا لأن عائشة تروي ذلك. يعني ما لنا علاقة الآن بعائشة، ليس لنا بعلاقة برواية عائشة. الشيخ عبد الحميد، الشيخ عدنان يسألك، هل حينما بايع علي أبا بكر بعد ستة أشهر، بعد سنة، بعد سنة ونصف، هل كان طائعا أم عاصيا؟ تفضل أخي العزيز، بس اسمحوا لي أكمل. أنا أجيبكم يعني من رواية. بص يا أنت معك شيخ عبد الحميد، سمعت شيخ بعد إذن حضرتك، لأن خلاص الحلقة أوشكت على الانتهاء، باقي خمس دقائق، معك دقيقتين لك ودقيقتين للشيخ عدنان. في الدقيقتين أجبت وأفهمت السادة المشاهدين فهو لك، لم تجب وضيعت وقتك فكان هذا شأنك. تفضل. أنا أجيبكم يا أخي، لماذا تفضل. تدعي أنني لا أجيب؟ نحن نسمعك في وقتك. بأن الظرف يتحتم على أمير المؤمنين مصالحة أبي بكر، وعائشة توضح ذلك في روايتها كما في البخاري أقول الجزء الخامس صفحة 82 ومسلم الجزء الخامس صفحة 153 قالت: وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. ناسف لانقطاع الخط للشيخ عبد الحميد، كان بودي أن أسأله سؤال يعني بعيدا عن محاورتي مع فضيل الشيخ عدنان. هو يعني كان المولى عز وجل قدير أن يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآل محمد منكم، أو وآل علي منكم، يعني وقد انتهت القضية. يعني لما هذا الجدل؟ تفضل شيخ عدنان. بس تعقيبا أنا والله نحن ننتظرك شيخ عبد الحميد غدا، لا هو الحلقة انتهت، ننتظر اتصالك غدا بإذن الله تعالى، ولك كل الوقت كما ترى، ولن نتداخل معك أبدا، شريطة أن يكون حوارا هادئا نصل فيه إلى كلمة سواء. أنا أشهد بالجملة أن الأستاذ الفاضل كان من أفضل من حاور. نعم. يعني ما خرج كثيرا ولا تدخل في شبهات ولا خالد موليد ولا غير ذلك، ونحن الآن على استعداد لاستقبال مكالمتك ولك مثل وقتنا. معنا الشيخ صالح العزمي من الكويت، تفضل الشيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء لم يوجد الشيخ الشهيد البغدادي حتى يجيب على الأسئلة التي وجهناها له، وكنت أتمنى في الحقيقة أن يجيب عليها على الأقل الشيخ المتكلم. لا الصوت رديء شيخ صالح، لكن أنا في بداية الحلقة طرحت سؤاليك بالأمس الذي ذكرتهما، تفضل. وهما لدي، سأكررهم غدا بإذن الله لكي يرد عليهما أحدا من إخواننا الشيخ. لا هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للرواية التي وردت في البخاري، أو الرواية التي تستدل بها بأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع أبا بكر الصديق إلا بعد ستة أشهر، نقول له يعني يكحل عينيه أيضا بالرواية التي ذكرها البيهقي عن أبي سعيد الخدري من أن علي رضي الله عنه وأرضاه بايع أبو بكر الصديق، بايع أبو بكر الصديق في أول الأمر، وجمع بين روايتين بأنه بايع مرتين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما ثبت عندنا نحن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة والفضل. أريد فقط أن يعني أتطرق لنقطة مهمة وجوهرية جدا. إذا ما نظرنا في كتاب الله عز وجل، لو قرأنا الكتاب من الفاتحة حتى سورة الناس لن نجد هذه الإمامة بمفهومهم. يعني قبل قليل عندما سأل الشيخ عدنان العرعور عن مفهوم الإمامة أو تعريف الإمامة عند أهل السنة والجماعة وقد عرفها الشيخ، استنكر عليه بقوله: تعريفك هذا يعارض تعريف ابن تيمية. لا، لم يعارض تعريف ابن تيمية، لأن الواجب هو فرد من جنس الواجبات، ولا شك أن من عنده أدنى اطلاع على معاني اللغة العربية أنه سيعرف هذا الفرق. نقطة أيضا مهمة، عندما يأتي هو بالتعريف الذي قد ذكر قبل قليل، عندما يأتي بذلك التعريف نريد أن نعرف هل المهدي يندرج تحت هذا التعريف بمفهوم الإمامة كما قال قيادة الدنيا يقود الناس؟ في الحقيقة أمر عجيب غريب، لا نجد المهدي الآن لا في حكم شرعي ولا في حكم دنيوي ولا في يعني أبدا. يعني لا في إقامة الحدود ولا في إقامة الصلاة ولا في خطبة الناس ولا في الحج مع الناس ولا في العمرة، لا نجد أي صوت لهذا المهدي الذي يدعون في كتبهم. إذن أين هذه الإمامة المزعومة؟ بل كل ما عندهم الآن السكتاني وغيره من مراجع الشيعة. فنقول لهم أيها الشيعة، إذا كان الأمة لا بد لها من إمام، عندي سؤال أتمنى في الحقيقة أن ينتبه له الشيعة المنصف الحر. أولا، إذا كان لا بد أن يكون هناك إمام، هل هذه الإمامة ستنتهي بالمهدي؟ الجواب عندهم قطعا نعم. طيب بعد المهدي من سيكون الإمام بعد ذلك؟ أم أننا سنعود إلى عقيدة الرجعة التي جاء بها الشيعة كما هي في كتبهم، بأن علي رضي الله عنه وأرضاه سيعود ويلقب بالسفاح والعياذ بالله في كتبهم، ونحن معاذ الله أن نصف علي رضي الله عنه وأرضاه بمثل هذا الكتاب؟ شيخ صالح، قربنا على نهاية الحلقة بفضلك، يعني نصف دقيقة لك، تفضل. عند قول الله عز وجل، عندما قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية، قال القبلي هنا وصف بأن البعوضة هنا هو علي بن أبي طالب والعياذ بالله. نحن حاصل لنا أن نتكلم في علي رضي الله عنه وأرضاه أو أن نصف بتلك الصفات، ولكننا نقول لهم أيها الشيعة قدموا ما عندكم الآن، لنا اليوم تقريبا 9 أو 10 يوم، نحن نريد منكم أيها الشيعة أن تقدموا الدليل من كتاب ربنا الغير محرم على إمامة الإمامة أو إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن كان هذا الدليل هو الصواب وهو يعني دليل صريح واضح ما فيه أي إشكال على يدكم أيها الشيعة، ولكن إذا تبين عندنا الحق يجب عليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تتركوا ما أنتم عليه. شكرا. وأن تصيروا إلى ما صار عليه أهل السنة والجماعة. شكرا لك شيخ صالح، تفضل. الأستاذ عبد الحميد المكرم قال أقر أن عليا بايع. معنى دقيقة طيب، تفضل. سواء كان بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو 3 أشهر، خلاصة الأمر وصلنا إلى وحدة كلمة المسلمين بمبايعة علي لأبي بكر، وما تعلمون أيها المسلمون جميعا تعني الطاعة وتعني إعطاء الصدق والعهد والوفاء، والله كان كل ذلك من علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن ليس خلافنا 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر. الأمر الثاني، من الأسف أيهما أقوم مذهبا أيها الشيعة الكرام، أن نقول أن علي رضي الله عنه كان بطلا شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم، جاء طواعية بنفسه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، ووقف وخطب بالناس وأعلن البيعة لأبي بكر وفرح المسلمون بذلك. هذه أولى في هذه الشخصية العظيمة الطيبة التي كانت من رجالات الله في الذين أقاموا الدين، أم نقول أنه بايع تحت ضغط الناس؟ أو كان مثل هذا الإمام المعصوم أن يضغط عليه زيد أو عمر؟ بل هو الذي كان يجب أن يضغط على الناس، لأنه هو المعصوم، كان يجب على علي رضي الله عنه أن يقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للناس إن البيعة لي وإن أبا بكر اغتصبها وأنا أبايعه دفعا للفتنة حتى يبرئ ذمته. فهنا اتهم علي رضي الله عنه، والله ما رفعت صوتي إلا دفاعا عن هذا الإمام العظيم الذي لا يعرف الكذب ولا يعرف التقية ولا يعرف اللف والدوران، ولكن ظروفا قاسية على مبدأ الشيعة أخرته 6 أشهر بسبب فاطمة رضي الله عنه والوضع السياسي العام، لكنه أقرها هنا، قال فرأيت أن طاعتي سبقت بيعتي. الله أكبر. طاعتي سبقت بيعتي. وعليه نقول جاء علي وبايع طواعية، وبقيت الأسئلة التالية إن شاء الله يحضروها أخواننا، أيهما سؤالي كان أوجب في هذا المقام العظيم لعلي، وعلى مدى 30 سنة أو عفوا 25 سنة وعلي رضي الله عنه يثابر بطاعته لهؤلاء الأخيار ويكون وزيرا لهم حتى جاءت خلافته. اللهم اشهد أن بلغنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت الحلقة ونحن في انتظار اتصالاتكم غدا أعزائي المشاهدين. وبخاصة الأستاذ عبد الحميد. إن شاء الله ننتظر اتصال سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز الندب الثقافي وكل من إخواننا الشيعة والسنة لكي نصل إلى كلمة سواء تحقيقا لهدف البرنامج وفكرته على قناتكم صفا. شكرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأشكر فضيلة الشيخ عنان ابن محمد العرور المشرف العام على جمع السنة المحمدية. شكرا لك شيخ. وتسامحني على التجاوزات الإعلامية. أنا رجل لا أعرف الإعلام. أشرب متى أشاء. أستاذنا شيخ. الله شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.